إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الأول عن تعريف بالمؤلف وتعريف بالكتاب، وبدأنا في بعض المسائل التي تتكلم في أحكام الوضوء، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل باقي أبواب الوضوء. وكنا قد وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل باب الوضوء، وقلنا قبل ذلك أنه يقسم الباب أو الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل، والفصول إلى مسائل. وكنا قد وصلنا إلى المسألة الرابعة، وهي قول المصنف من تحديد المحال في بدأ بغسل الوجه. نعم، قرأ مع الشيخ محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة من تحديد المحال. اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم المائدة، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل ما من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية. إذن المصنف دائما في أي مسألة أو في أي باب أو في أي كتاب بيبدأ يسرد مواطن الاتفاق ثم لا يعلق عليه. قل اتفقوا في ثلاث مواطن، اتفقوا في موطن، اتفقوا في موطنين، يذكرهما ثم يبدأ يتكلم في المسائل المختلف فيه. فهنا ذكر اتفاق العلماء والإجماع على أن غسل الوجه من فرائض الايه؟ الوضوء. هل نازع أحد؟ لم ينازع أحد البتة أن غسل الوجه من فرائض الايه؟ الوضوء. ثم بدأ يذكر المسائل أو المواطن التي اختلف فيها أهل العلم في غسل الوجه، فذكر ثلاث مواطن يبدأ في بيان تفاصيل هذه المسائل. نعم. فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه، وأما من سدل من اللحية. حسبك. إذن أول مسألة من المسائل الثلاثة ذكر أن المشهور من مذهب من مذهب مالك أن البياض الذي بين الإذار والأذن، أين هو هذا البياض؟ ها؟ الذي هو أمام الأذن، ويتكلم الآن عن غسل الوجه ما بين شعر اللحية وبين هذه المنطقة، هل تعد من الوجه أم لا هذا البياض؟ لأنه عند مسح الرأس يتكلم عن هذا البياض، تمام؟ فهو يتكلم الآن عن البياض الأين الذي بين الأذن وبين شعر اللحية، هل هذا يغسل من الوجه أم يمسح مع الأذن؟ فذكر الخلاف. بدأ اللي هو يسميه العلماء العذار، تمام؟ والذي بين يعني هذا العذار اللي هو ما أسدل من أول شعر اللحية ومنتهى شعر الرأس. قال طبعا قال وقيل وقد قيل في المذهب بين الفرق بين الأمرض والملتحم. الأمرض قولا واحدا أن العظام من الإيه؟ من الوجه، لأن من شحمة الأذن إلى إيه؟ أما الملتحي فقال لك ما بين هذا على الخلاف المذكور. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه اكتب وهو الراجح، والراجح واختاره العثيمين. قال هو من البياض الذي يجب غسله مع الوجه. كلام واضح؟ تمام. خلاص، يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الأولى، نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. هذه نعم. هذه المسألة الثانية. يذكر المسألة الثانية، نأخذ الراجح أولا ثم نذكر يعني الخلاف. يقول من سدل من شعر اللحية اللي هو هذا اسمه من سدل إيه؟ ويضربون مثال، يقول هب أن رجلا انسدلت لحيته حتى وصلت إلى السرة، هذا هو الكلام، تمام؟ أو ملأت يعني عارضيه بصدره ببطنه، وهل يجب غسل هذا الشعر غسلا أم يكفي إمرار الماء عليه والتخليل؟ ذكر الخلاف، فذهب مالك إلى مرور أو وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجبه أبو حنيفة، والراجح الوجوب، راجح الوجوب إمرار الماء عليه وليس غسل، يعني يغسل وجهه ثم يمر بيديه على إيه؟ على لحيته. نعم. عليكم السلام. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، نعم. أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها التخليل. هذه المسألة أو هذه الفقرة الثالثة من المسألة الرابعة، وهي مسألة تخليل اللحية. ابن رشد رحمه الله يرى أن الآثار التي وردت في تخليل اللحية كلها ضعيفة، لذلك قال والأكثر على أنها غير صحيح اكتب، بل وردت أحاديث صحيحة في تخليل اللحية لكنها لا ترتقي. وردت أحاديث، يلا هنملي بالراحة عشان الإخوة اللي بيكتبوا بالراحة، وردت أحاديث صحيحة في تخليل اللحية ولكنها لا ترتقي إلى الوجوب، لا ترتقي إلى الوجوب، لأنها حكاية فعل. فالراجح قول الجمهور أنها سنة، راجح قول الجمهور أن تخليل اللحية سنة. نعم. المسألة الخامسة من التحديد، اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق المائدة. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الخامسة، وهي في غسل اليدين. فقال اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، قول تعالى وأيديكم إلى المرافق. أما سيختلف في مسألة منها واحدة، وهي هل المرفق يدخل في اليد ولا لا يدخل، هل إلى بمعنى مع ولا إلى يعني بمعنى عند أو إلى بدايته، سنرى اختلاف العلماء. واختلفوا في إدخال المرفق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. لا. إذن المسألة ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفق في الغسل، تمام؟ وذهب بعض المتأخرين وأهل الظاهر إلا أنه لا يجب إدخال الإيه؟ أين المرفق؟ هذا هو المرفق، أحسنتم جميعا. هل يغسل إلى آخر المرفق أم إلى أول المرفق فقط؟ تمام؟ إحنا نتكلم في الوجوب ولا نتكلم في الاستحباب، لأننا سنرى الآن في مسألة يعني الوصول إلى يعني إلى العضو في الاستحباب. فالراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور. نعم، ننظر إلى سبب الاختلاف. والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان، على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. نعم، يعني هذا كلام صحيح في لغة العرب، هذه المعاني الثلاث تطلق على اليد، لكن السياق هو الذي يبين ما أريد من الايه من المعاني الثلاث. مثلا فاقطعوا أيديهما، بان انه يراد به الايه الكف فقط. فاغسلوا أيديكم، اراد بها الذراع الى معه الذراع. نعم، فمن جعل الى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموعة الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل. نعم. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عارفين معنى قول المصنف الحد داخل في المحدود؟ من نعم، ها الذراع، تمام. يعني اما اقول انطلق الى هذا العمود، هل العمود يدخل الى اخر العمود ولا الى اوله؟ هل يدخل العمود في المسافه ولا لا يدخل؟ هو ده معنى دخول الحد في الايه في المحدود. نعم. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد. يبقى هذا يرجح ما رجحنا أن المرفق يدخل وجوبا في الإيه؟ في الغسل مع اليد. نعم. فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى. نعم. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. من يشرح هذه العبارة الأخيرة؟ أن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإذا لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. تفضل شيخ هيثم. نعم. سواء بما انه يسمى ذراع هو داخله. نعم. هذا المعنى الظاهر. يعني اذا كان المرفق يسمى ذراع. نعم. هو داخله فيه يعني. تمام. بمعنى ايوه. الاصل الى المرفق. تمام. هذا هو الصحيح. يبقى اذا خلاصة القول في هذه المسألة الخامسة أن اتفق العلماء على وجوب غسل اليدين، واختلفوا في غسل المرفق، هل يجب ولا يستحب؟ قلنا الراجح الوجوب، وسبب الاختلاف اللي ذكره ابن رشد في فهم معنى كلمة إلى، هل هي الغاية الوصول إليه أم يدخل معه؟ وبين أن الجمهور على الوجوب، وقلنا هو الراجح، وذهب بعض المالكية إلى الاستحباب. نعم. ثم ينتقل إلى المسألة السادسة فيقول: المسألة السادسة من التحديد، اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن إذن هذه المسألة يتكلم على اتفاق واختلاف. الاتفاق ما هو؟ مسح الرأس، وجوب مسح الرأس قولا واحدا لا نزاع فيه. ثم ما الذي يجزئ من مسح الرأس؟ هل لابد من مسح الرأس كله، أم يجزئ المسح على البعض، أم يمسح على البعض ويكمل على الإمامة؟ نرى أقوال أهل العلم في المسألة. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. ومن أصحاب مالك من أحد هذا البعض، من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا، وهو الراجح لعدم ثبوت الدليل. طيب، تفهمون كلام الراجح؟ قول الشافعي أن ليس هناك حدا في الشرع لتحديد المسح المجزي. أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة قالوا مسح بعض الرأس، البعض. طب البعض ده قد إيه؟ قال أصحاب مالك الثلث، وقال أصحاب أبو حنيفة الربع، لكن أبو حنيفة قال أمر آخر، قال وكذلك لا يجزئ بالمسح أقل من إيه؟ 3 أصابع. يعني لو واحد بل ايديه 70 كده ومسح كده على قوة على مذهب ابي حنيفة لا يجزي، لابد من ايه؟ 3 أصابع. تمام؟ حتى يقع عليه ايه؟ اسم المسح. يبقى حد للماسح اللي هم الاصابع، وحد للممسوح اللي هي الايه؟ الراس. لكن لا هذا ولا ذاك ورد عليه دليل في السنة. حد الواجب لو قال فامسحوا برؤوسكم. طيب، قال بعضهم لا بد من مسح الرأس كاملا كالحنابلة والظاهرية، وقال قول مالك. مالك يعني برضو في بعض أصحابه له قولان في المسألة. بعضهم قال كله، والبعض قال ايه يجزئ الثلث ايضا. وذهب الشافعيه والحنفيه الى اجزاء البعض. طيب لماذا اختلفوا والايه واحده؟ والايه الدليل واحد، يعني المساله اللي قبلها كل واحد كان معه او قضى، ربما اختلف الدليل كما سياتينا الاختلاف في فهم الادله، او لكل فريق مع ادله، لكن هنا الدليل واحد. ما سبب الاختلاف؟ سيذكر المصنف. نعم. واصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء من في كلام العرب، وذلك انها مره تكون زائده مثل قوله تعالى تنبت بالدهن تو ولا تا تم تم نعم. تنبت مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. نعم. فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. إذن هنا هذه المسألة اختلفوا في الباء، هل الباء للتبعيض كما يقول القائل أخذت بثوبه، هل معنى أخذت بثوبي أنه أخذ جميع الثوب ولا أخذ جزء من الثوب؟ بعض الثوب، جزء من الثوب، أم أخذ الثوب كله؟ جزء. يبقى الباء للإيه؟ وقال بعضهم أن الباء للإلساق وليس للإيه، وده اللي يقول الباء زائدة. الباء ايه؟ زائدة، يعني امسحوا برؤوسكم، اي امسحوا ايه؟ رؤوسكم. طيب ايهما ارجح؟ ها انت هتشرح له ولا تشرح لي الياس؟ بتفهمه؟ خلي معي، ركز معي انت هو، ولو في شيء مش فاهم ابقى اشرحه له في البيت. خلاص. ما اسمك؟ صفر. تمام. إذن قلنا الخلاف يا صفر، هل يمسح جزء بسيط ولا يمسح الرأس كله؟ هو ده الخلاف. طيب وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ماذا؟ كل الرأس. وإذا مسح على العمامة مسح على الناصية وأكمل عليها. لذلك الراجح يا إخواني في هذه المسألة قول الجمهور أنه يجزئ بعض الرأس ولا يلزم كل. نعم. لكن السنة مسح الرأس كله، السنة مسح الرأس كله، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بكلتا يديه، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. دي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ من مقدم الرأس بكلتا يديه حتى يذهب إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ. هذه هي السنة. وما ذهب إليه مالك بوجوب مسح الرأس كله فيه يعني تشدد على الناس، لأن طبعا مسح الرأس كله بعض الناس، كتير من الناس جدا لا يستوى، حتى الإخوة اللي بيعمل كده برضه. ها انت شوف، تخيل نفسك كده عبد الرحمن امسح كده، ها ها تمام، انت كده استوعبت الرأس؟ انا ما شفتش ايديك مرت على المنطقة دي، صح؟ اهي ها مرت، ما مرتش برضه. يبقى لازم عشان امسح يبقى انا كل الايه هتبقى فيها مشقه على الناس، لكن المجزئ لو عمل كده اجزاء. تمام يا اخوانا؟ نعم. تمام؟ ما هو هذا الصحيح. نعم. ما هي ما فيش غير ان هو بدأ بكلتا يديه. هل كانت كلتا اليدين ملاصقة للرأس كلها؟ وهي في هذه الحالة ممكن يستوعب، لو لصق اليدين كلها للرأس قد يستوعب، لكن غالب فهم الصحابة ان هو خلاص يجزي. نعم. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، خرجه مسلم. نعم. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ طبعا إخواننا حديث أيضا عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل الذي فعل في حديث المغيرة، فيجزئ البعض ولا يلزم استيعاب الرأس كله. نعم. المسألة السابعة من الإعداد، اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة إذا أسبغ. يا عندك من الإعداد ولا الأعداد؟ هي بدون تشكيل. لا عندك مفتوح. من الأعداد. من الأعداد. المسألة السابعة من الأعداد، اتفق العلماء على أن من العدد يعني. اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاثة مندوب إليهما، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. إذن هذه المسألة اتفق العلماء على أن القدر الواجب مرة، وكل الأمور فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والأحاديث الثلاثة في البخاري، توضأ مرة وصلى، رواه ابن عباس، وتوضأ مرتين كذلك وصلى، وغالب الروايات كحديث حمران وحديث عبد الله بن زيد انه توضا كام؟ ثلاث. يبقى كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قلنا ان الاتفاق على المره الاولى انها ايه؟ واجبه، هي الواجبه، وما زاد على ذلك فهو ايه؟ مستحب. نعم. استخدم نذكر هنا الاسباب. نعم. شرط الاسباب. نعم. طيب هنا بالنسبه للعدد هيذكر، طبعا عندنا أعضاء تثلث وأعضاء لا تثلث. طيب من الأعضاء الأربعة ما هو الذي لا يثلث؟ الرأس. إذن الأذن ليست من الأربعة. إحنا أعضاء الوضوء الأربعة المذكورة في الآية، الوجه واليد والرأس والرجل. ولكن ندخل الأذن مع الرأس يعني. تمام. هيأتينا مسألة الأذن دي، ده المصنف واخد معاه كتير، شغال مع الاذن كتير، ما تخافش. نعم. فالشاهد يا اخوانا المصنف هنا يركز على الاركان الاربعه. ليه الاركان الاربعه؟ لان هذا مما لا نزاع فيه ان من تركها عمدا فوضوه ايه؟ باطل. لكن لو مساله كمساله الاذن او كمساله التخليل او كمساله المضمضة والاستنشاق لا تبطل الوضوء، لا ترتقي إلى درجة أنها إيه؟ تبطل. حتى لو قلنا بالوجوب، لو توضأ وتركهما، نقول وضوءه صحيح مع الكراهة. لو توضأ وترك مسح الأذنين، وضوءه صحيح مع الكراهة. لو توضأ وترك مسح الرأس، وضوءه باطل ولا يصح، فاسد، لأنه ترك إيه؟ والركن هو المنصوص عليه الذي لا خلاف فيه بين إيه؟ أهل العلم. طيب هنا تعالوا إلى مسألتنا، وهي مسألة اختلاف في إيش؟ ها؟ يبقى فاضل عندنا عضو واحد لا يكرر، إيه هو؟ الرأس. طيب هل وردت سنة بتكرير الرأس؟ حد يعرف حديث؟ ها؟ حد كرر مسح الرأس الثلاث قبل كده؟ حدش عملها؟ طيب إيه رأيكم إن مسح الرأس الثلاث هذا قد ورد فيه حديث صحيح وهو من الايه؟ من السنه احيانا. نسمع كلام المصنف؟ نعم. ويبقى دي من الفوائد الجديده اللي انت خدتها اول مره ايه؟ تعرف. ابو حنيفه له في ذلك. نعم. واختلفوا في تكرر مسح الراس هل هو من فضيله ام ليس في تكريره فضيله؟ فذهب الشافعي الى انه من توضا ثلاثا يمسح راسه ايضا ثلاثا. واكثر الفقهاء يرون ان المسح لا فضيله في تكريره. اكتب وهو قول الجمهور خلافا للشافعي، وهو قول الايه؟ الجمهور. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح برأسه واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان من صفة وضوئه أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا. وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. طيب، إيه رأيكم في الزيادة هذه؟ ها، مخرجة عندكم في النسخ اللي عندكم؟ أو ابن قدامة بيصحح؟ ابن خزيمة. طيب، على كل حال اكتب هذه زيادة صحيحة. صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 110 في صحيح سنن أبي داود. طيب، يبقى هذه السنة ولا ليست بسنة يا إخواني؟ صحت الزيادة ولا لم تصح؟ ما ترد يا شباب؟ صحت. طيب، إذا تصير سنة ولا ليست بسنة؟ نعم. ما ترد يا ابني؟ ها؟ صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تردون يا إخوانا؟ سنة، لكن أكثر العمل على أمر واحد. طيب، نسمع كلام الشيخ الألباني. قال اكتب. قال الألباني: أنا لا أخفيكم سرا، أنا حينما يعني أقترح عليكم اسم كتاب أقرأه معكم أقول يعني أريد أن أقرأ هذا الكتاب وأن أدرس هذا الكتاب، فأنا لا أفهم الفقه يعني إلا إذا قرأته مع إخواني، فأنا أحب أي كتاب أقرأه أعمل في مجلس مع إخواني. يعني هذا الكتاب منذ القدم وأنا أريد أن أقرأه منذ سنوات، وكثير من مشايخنا الفقهاء يوصون بقراءة هذا الكتاب. والكتاب سبحان الله يعني كتاب كان مغلق، ولا أخفيكم سرا يعني أني في أول درس قبل أن أبدأ يعني كابدت نفسي، فقد كنت عزمت على تغيير الكتاب، لا مما لا ريب فيه، كان الكتاب يعني مغلق، فنسأل الله العافية، لكن يسر الله عز وجل هي البداية، فبدأنا بفضل الله عز وجل. فهذا من الكتب التي الإنسان يعني يجد فيه يعني حينما قرأت في ترجمة العلماء للكتاب وجدت أن العلماء من القرن السادس الهجري، وطبعا لما تكلم عن القرن السادس والسابع والثامن دول كانوا قرون العتاولة، ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم اللي هم كانوا ايه؟ ها؟ اللي هم كانوا رجال الفقه في هذا الزمان، يوصون بهذا الكتاب، وهو يعني وإن كان ابن رشد وصل إلى حد الاجتهاد في المذهب المالكي، لأنه يعني كان يقال هذا من الكتب الايه يعني يضعونه على رؤوس كتب الفقه المقارن، يعني يناطح المغني لابن قدام. ده كلام العلماء مش كلام، برغم ان الكتاب مجلدي، والكتاب عند الواحد في المكتبة مثلا من يمكن 15 سنة اشتري كتاب يجيب اقوال علماء، اشتري بداية المجتهد ابص فيه مش فاهم حاجة اكفله واحط. يعني انا كان عندي منه 3 طبعات، دي الطبعة الثالثة اللي جبتها النهاردة دي، الله المستعان. عند الطبعة اللي انا معايا دي طبعة كويسة جميلة جدا، 4 مجلدات، لكن وانا بقرأ هذه اول مرة اقف على هذه السن، وطبعا انا مفكر نفسي فقيه، تمام، نظرت في كتب الفقه اول مرة اقف على هذه السن، سنة تسليس مسح الرأس. ها، من اللي قرأها قبل كده؟ او هتكونوا كلكم زي كلكم؟ الله المستعان، الحمد لله. يعني كسنه ولا؟ لا انا اقصد انه يعني شفت كذا انسان من العوام ونحن كذلك، لكن هل هو يفعلها يعني تقليدا ولا وقوفا على الادله؟ شيء اسمه تدمر، فمش شرع الكل. سبحان الله، طالب علم فما بدك تقول له هي مره واحده، وانا قلت لمئات الناس مسح الراس مره واحده ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنن ابي داود. ربما وسلم الشيخ الألباني ماذا قال رحمه الله؟ يبقى أنت لو روحت اليوم بهذه السنة فقط يكفيك أن تذهب إلى بيتك بهذه السنة فتفعلها ولو مرة. قال الألباني رحمه الله: وهي من السنن التي تفعل وتترك، وهي من السنن اللي هي يا شباب هي يا صفر أحسن، وهي من السنن التي تفعل وتترك، لأن الزيادة من ثقة وهي مقبولة، لأن الزيادة من ثقة وهي مقبولة. تمام المنة صفحة 91، تمام المنة، لأن الزيادة من ثقة فهي مقبولة. طبعا ممكن بعض العلماء يقول لك زيادة الثقة لكن مخالفة الثقة لمن هو ايه اوثق منه ويحكم عليها بالشذوذ، تمام، لكن عندنا اذا كان الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليها بالصحة وهي زيادة علم وسنة تفعل وتترك، يبقى غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح الرأس ايه مرة واحدة، لكن لو فعلتها على سبيل الاستنام بعد مرة وأنا ما قصدت كل ذلك، أنا قصدت إذا رأيت رجل يفعل أمرا لا تنكر عليه حتى تعلم من أين أخذ. شيخ جمعة أنت بتمسح رأسك 3 مرات ليه؟ قل لي سنة، خلاص أقل، قل لي هكذا تعلمنا، من أين تعلمت؟ الشيخ محمد بيقول الحنفية لهم قول، ربما أنا لا أعرفه، خلاص إخوانا. فنقول أن هذه من السنن، مع اعتقاد أن غالب مسح النبي صلى الله عليه وسلم إيه مرة واحدة. نعم. وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء، وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببال لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم الرأس فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث الربيع بن بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. لكن هذا أيضا حديث يعني صحيح، تمام، أنه بدأ ثم رد. نعم، يعني هو ده قول الجمهور وده الصحيح، انه هو غسل الوجه، هل ياخذ ماء جديد ليمسح الراس؟ نعم، هذا المعتاد، تمام. ثم ادخل يده في الاناء فمسح كلتا او مسح راسه بكلتا يديه، ده الاصل. لكن هياتينا الخلاف في مسح الاذنين، هو ده اللي فيه خلاف بين العلماء، اللي هو اخذ ماء جديد للايه؟ للاذنين. يبقى يعني عايز يقول لك ان المساله دي فيها خلاف. ابن الماجشون ده منين؟ علماء مين؟ ها؟ علماء مالكيه. فهو كانه يريد انه يرد عليه، يقول لك لا، يعني ابن بيقول لك اذا نفذ الماء مسح راسه ببلل لحيته. اذا نفذ الماء، ها؟ طيب ماشي. آه. ما احسنت. طيب احنا تكلمنا في هذه المساله الدرس الماضي، احسنت يا شجو. لماذا لم يذكر او لم يكثر ابن رشد من اقوال الامام احمد؟ ها، انا قلت كده؟ لا، هذا بعض القول، لكن لا، مش هو ده السبب. شيخ عنتر، لم ينتشر على عهد على عهده مثلا احمد، ولم يكن على عهده بني مؤمن قدامى. احسن. ابن رشد كان في القرن السادس، مواليد 520 ومات 595، قبل ان ينتشر او ينشر العلماء مذهب الحنابلة، يعني قبل أن يولد ابن قدامة وابن تيمية والذين نشروا مذهب أحمد. فلم يكن إلا أقوال أحمد وبعض تلاميذ أحمد الذين لم يؤلفوا. وسمى أمر آخر ذكرناه، ما هو؟ ها؟ يا خبر أبيض، ما بتذكروش؟ لا، هو كان ساكن فين؟ أنه كان في الأندلس، فكان بعيدا عن فقه الإيه؟ الحنابلة، أو فقه الشام، أو فقه الكوفة، أو فقه. فكان كل ما يستقيم مما كتب قبله، فقد كتب الشافعي الأم، وكتب محمد بن الحسن، وكتب علماء الحنفية، فكان بين يديه مذاهب الإيه؟ الأئمة الأخرى. لكن الحنابلة لم يكن أحد كتب ولا نقح ولا جمع، إلا ما في مسائل عند طلبة الإمام أحمد وطلبة طلبة الإمام أحمد، فما كانش عنده إيه؟ مذهب أحمد مشهور، فهو سابق، تمام؟ كذلك لم ينقل مثلا، ذكرنا أيضا مسألة إجماعات ابن المنذر ولا غيره، إن ابن إجماعات ابن المنذر لم تكن موجودة، كانت مخطوطة ولم يلتقي به. ذلك إخواننا علماء الأندلس، حتى يعني ابن حزم، العلماء أخذوا عليه مآخذ كثيرة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذروا عنه أنه لم يحج، واعتذروا عن ابن حزم أنه إيه؟ لم يحج، ولم يلتقي بعلماء مكة والمدينة، إنما من أول نشأته. وطبعا ابن حزم طلب العلم وهو يعني يمكن أكبر منكم كلكم، كان عنده كام؟ تقريبا 36 سنة أول ما بدأ ابن حزم العلم. ثم نشر المذهب الظاهري في ربوع المغرب العربي وبلاد الأندلس، حتى جاء أبو الوليد بن رشد قال له بس فرمك عنتر وصل خلاص، فأعاد المذهب المالكي كما كان. وكان يعني قد مات داود وعلي وقد مات ابن حزم، فبدأ وعلماء المذهب الظاهر أيضا لم يقوموا به، فعاد المذهب الايه؟ لان كان الاصل، وكان كل الناس حتى عوام الناس على مذهب ايه؟ وقلنا قبل كده ليه اختاروا مذهب الإمام مالك مخالفة لمذاهب السلاطين، لأن الإمويين كانوا على مذهب الأوزاعي والعباسيين كانوا على مذهب مين؟ أبي حنيفة. ذكرنا الكلام ده وقلنا أن يحيى الكدالي لما ذهب إلى الحج ورجع مر على القيروان عند فقيه القيروان فأرسله إلى فقيه السوس الذي أرسل معه من؟ ها؟ أرسل معه من؟ هو زعيم المرابطين؟ ها؟ مسدوه؟ نهار بيد يا جدعان. نعم أحسنت. طيب فبدأ ينشر المذهب المالكي من أول دولة المرابطين وامتدت مع دولة الموحدين وباقي الأمر وإلى اليوم بلاد المغرب العربي يشتهر بها إيه؟ ومن أشهر كتب الفقه المالكي كتاب الإيه؟ لا المدونة الشافعية المالكي الذخيرة للقرافة وده مغربي تمام؟ وده مغربي فمن هنا أدي سبب لأن أنا بحثت أنا مسائل كثيرة لا يذكر أقوال حنابلة إلا إذا قال وقال أحمد بس أحمد لذلك أنا بحط لكم المذهب الحنبلي لأن إحنا دلوقتي عندنا إيه تضرب الشملة تجيب لك إيه 70 كتاب في المذهب الحنبلي نعم وصلت كده لكن ما شاء الله جزاك الله خير ملحوظة كويسة نعم المسألة الثامنة من تعيين المحالي اختلف العلماء في المسح على العمامة فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم ابن سلام وجماعة لذلك هو لم يذكر إلا قول أحمد لم يقل ومن الحنابلة كذا ليه لما كانش من علماء الحنابلة الذين نشروا المذهب أحد موجود في زمان نعم المدونة مالكي أنا قلت شافعي المدونة مالكية مالكية المدونة دي أصلا تعرفوا أصلها المدونة كان سحنون كان أحد العلماء المالكية كان ذهب إلى الكوفة فسمع من محمد بن الحسن تمام سؤالات الناس كان الناس يأتون محمد بن الحسن كان إيه كان حنفي فهو وسحنون كان مالكي فكان يقعد يسمع السؤال ويكتب الجواب يسمع السؤال ويكتب الجواب تمام فسمع الأسئلة وقيد الجوابات ثم عاد إلى مالك لكي يعرضها عليه فوجد مالك قد إيه قد مات فذكرها وجد عبد الرحمن ابن القاسم حامل مذهب مالك فعرض عليه الأسئلة فكان يكتب قال مالك كذا قال مالك كذا والذي لا يقول فيه يقول أحسب مالك قال كذا أو يقول بقول ثم يعني جعل منها نسختين ترك نسخة في مصر ونسخة أخذها معه إلى الكوفة ثم جاء عبد الرحمن بن القاسم فأخذها ونقحها وما كان من قول مالك أثبته وما لم يكن لمالك فيه قول قال بقوله وسماها المدونة وهنا انتشرت المدونة وكان اللي عمل كده في قبل عبد الرحمن أسد ابن الفرات أسد ابن الفرات ده من علماء المالكية الذين يعني نشأوا في القيروان دي اللي هي ايه حاضرة الإسلام في المغرب الأدنى المغرب الأدنى اللي هو تونس وبعض ليبيا وبعض الجزائر حتى كده عندنا المغرب الأدنى وبعدين بقيت الجزائر وأعلى المغرب الأوسط وبعدين بقيت المغرب وموريتانيا والسنغال اللي هي بلاد السودان اسمها المغرب الأقصى ده يعني لابد انك تعرف التاريخ الإسلام لا مكتوب يا اخوانا مقصود السودان يعني بلاد السود وليس المقصود بها كل ما كان دون الجزائر وليبيا اللي هي البلاد العربية اللي هي أفريقية تمام اللي هي أفريقية كان ما دونها يسمى بلاد السودان وانت نازل بقى كل ده، انما السودان جنوب وشمال كده دي دوله، دي حديث، كل دي تقسيمات حديثه، كل دي تقسيمات حديثه. لذلك المرابطين طلعوا من السنغال، لذلك تلاقي نسبه الاسلام في السنغال 95%، نسبه الاسلام في موريتانيا 98%، نسبه الاسلام في نيجيريا 75%، كل بلاد كانت خلاص 100%، تمام، بالدعوه وبنشر الاسلام. في لازم يا اخواننا تقراوا تاريخ الاسلام، لازم تقراوا تاريخ الاسلام. فالشاهد ان كان ابن رشد في اوج حضاره اللي هو عصر، قلنا دولتين، دوله مين ودوله مين، ها، ولد في دوله المرابطين، ها، واعتنق في، يعني كان في اوجه في دوله الايه، الموحدين. وقلنا دوله المرابطين كانت دوله اهل السنه وجماعه، ودوله الموحدين كانت تميل الى التشيع والرفض، تمام، وسموا بالموحدين لمز للمرابطين على انهم يقولون المرابطين يجسمون، اللي هم بيثبتوا الاسماء والصفات لله، تمام، وبيثبتوا اليد والوجه والقدم، بيعملوا ايه، يجسمون صفات الله عز وجل، تمام. لكن احنا زي ما خدنا في الوسطية، ها ها، نعمل ايه، احسنتم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفهم المعنى ونفوض في الكيف، نفي مجمل واثبات ايه، مفصل. نعم، هقول لكم برضو قراءه في العقيدة، لازم طالب العلم ما ينامش. الله المستعان، تفضل. اختلف العلماء في المسح على الإمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم، من حديث المغيرة رضي الله عنه وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث إنما رده من رده، إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب أعرضه عنده. أقول الحديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم، ولو كتابك مخرج هتلاقيه مخرج عندك، اللي كتابه مخرج هيلاقيه مخرج تحت رواه إيه، إذا الحديث إيه، صح، ثبت. طب واحد يقول لك، طب ما هو الحديث رواه مسلم، يا سيدي ما هو مسلم لم يكن مطبوعا، لم يكن موجودا، لا ده كان مسلم موجود بس هل وصل الى الاندلس، هل كان في ايديهم مطبوعا او ما شابه ذلك. فيعني انت ما تجيش تقول لا الحديث في البخاري، يا ابني هم كانوا عندهم الاحاديث بياتون باسناد، كان بيجي الشيخ يقعد يقول حدثنا فلان حدثنا فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، او بياتي من صفيحه من صحيفه الشيخ، وقد تكون صحيفه الشيخ من طريق غير طريق البخاري، او من طريق غير طريق مسلم، وقد يكون فيها رجل ممتهم او رجل كذا او رجل كذا، بس لم يجد الا هذا الايه. لذلك انت تجد الامام البخاري في الادب المفرد يقول ولم يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث. طب وانت جايبه ليه يا بخاري؟ ما هو ده مش على الشرط بتاعي. أو قد يقول وفي إسناده نظر، في بعض الأحاديث كده في الأدب المفرد يذكر الحديث يقول لك إيه، وفي إسناده إيه، نظر. والبخاري ما كانش رحمه الله تعالى يسيء الأدب حتى مع من يعلم أنه إيه، ها، مخالف، أنه مخالف، وأنه يعني ضعيف جدا، تمام. نعم، فهذه المسألة اكتب الراجح جواز المسح لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح جواز المسح على العمامة، لكن ما هي العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، التي يصح او قيل المحنكة، المحنكة، عمامة محنكة، خلي بالك معايا، تمام، تراها الآن مع الجماعة الأفغانيين أو الشيشانيين أو او الموريتانيا او في الغالب شرق اسيا اندونيسيا كده، يبدا الامامه يبدا كده تمام او كده على طريقتين، شوف زيب ايه سيب حته كده ايه زقابه ورا كده ويبدا يلف كده وبعدين يكمل ويلف سبع ثمان لفات وبعدين ايه يعني كده ده ايه زي الخوذه هتشيل انت اللي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامتان، عمامة قصيرة طولها سبعة أذرع، سبعة أذرع يعني كام متر؟ ثلاثة أمتار، سبعة في ستة أربعة أمتار وربع، وعمامة كبيرة طولها ثلاثة عشر ذراعا يعني سبعة ثمانية متر. فهذا يصعب نزعها، لكن لو عمامة التبليغ والدعوة أو عمامة شيخنا الشيخ يعقوب كده أو عمامة الأزهر يشيلها وحطها وبعدين يتوضى، هذه ليست عمامة، هذا غطاء للرأس. ماشي يا أخوانا؟ أو غطرة أو قلنصوة أو ما شابه ذلك، كل ذلك إيه؟ ينزع لا يمسح عليه. وكذلك خمار المرأة إذا كان يشق عليها نزعه تمسح عليه، وإذا كان لا يشق لا تمسح عليه. طب الخمر الموجود عندنا الآن يصعب نزعه؟ الجواب لا يصعب نزعه. إيه اللي الصعوبة في كده أنها تنزل الخمار وتشيل الشقة تمسح وبعدين تربطها تاني؟ إيش الصعوبة في كده؟ تمام؟ إلا مثلا من برد يعني إلا لحاجة. عايزين نريحهم. نعم يا إبراهيم. المقصود طويل يعني يكثر لفها على الرأس فيصعب نزعها فيمسح عليه، يبقى ده كأنه من باب رفع المشقة. نعم. تقصد ذلك؟ الذي أجبته ولا تقصد؟ لكن لو على كلامك لا يشترط الطول يا اخوان، انما العلة المشقة في نزعه. تمام. لا شيخنا المحنك زي ما ذكر اهل العلم. طيب خلاص احنا خلينا الكلام كلها 10 ايام والشيخ وحيد يبقى معانا. تمام. لكن اللي انا قراته في كتب الفقه اشترط التحريك قد يكون مراد شيخنا في يعني كلام اهل العلم بجواز المسح على الامام التي لها ذؤاب. نعم ذؤاب. التحنيك محنك ماشي ذؤاب ماشي بس لماذا لا ذؤاب ولا حنك؟ نعم اقف يا شيخ ياسر. قف فينك بقالك زي تروح الصعيد؟ لا. امال وينك؟ صار لك اسبوع ما رايناك. اسبوعين؟ اسبوع. اين كنت مدة اسبوع كامل؟ انت لو رحت الصعيد كان اولى. اجل لا المستعان. نعم. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث هذا يا ابونا. أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد. وده يقصد مين؟ إشارة إلى من؟ إلى من؟ إلى المدينة؟ لا. اقرأ إلى برد ثانية كده، ركزوا معنا يا شباب. وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد. حسبك. أحسنتم. الإمام مالك يعني لا هو الإمام يعني وبخاصة في أهل المدينة يعني اشتهروا في أهل المدينة. الإمام مالك لا يرى العمل بأحاديث الآحاد إلا إذا كان عليه العمل به عند أهل المدينة. لذلك برغم أن الإمام مالك هو راوي حديث البيعان بالخيار وروي من إسناد كالشمس مالك عن نافع عن ابن عمر، إلا أنه كان لا يرى العمل بخيار المجلس. نعم. الإمام مالك لا يرى العمل بخيار المجلس. وطبعا حصلت مناظرة تقريبا في حوالي 80 صفحة في كتاب الأم الإمام الشافعي يفند أقوال المالكية في هذه المسألة، مسألة إيه؟ خيار المجلس. نعم، 80 صفحة. الإمام مالك ما تكلم كثير كلام، لكنه قال ليس عليه العمل عند أهل المدينة وسكت. بدأ المالكية يشرحه ويفنده ويرد، فجاء الشافعي كان يقول التفات بالقول أو تفرق بالقول، تغيير الموضوع أو رد الشافعي كل هذه الأمور وفندها في مسألة خيار المجلس، من أبدع المسائل اللي الشافعي بيناظر المخالف من غير ما يكون موجود. تمام؟ يأتي بأقواله ويرد، ثم إذا انتهى من أقواله قال ويمكن لكم أن تعترضوا علينا بكذا وكذا وكذا، وقال الشافعي والجواب كذا. نفس الكلام اللي كان بيعمله شيخ الإسلام أو اللي مش وراه شيخ الإسلام، لأن الشافعي أسبق، فهم دول الفقهاء. نعم، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم، وقال فيه أبو عمر ابن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على الإمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على الإمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. نعم، وقلنا يعني وشرط بعض أهل العلم، أحسن الله إليك، ويعني اشتراط كونها إمامة محنكة. من يقرأ؟ ها، تفضل شخيص. ماشي محمد. لا لا خلص. كرسي يعني؟ اتفضل. عارية مضمونة؟ بسم الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: المسألة 9 من الأركان، اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. إذن أول مسألة لم يذكر المصنف فيها اتفاق، في كل المسائل التي مرة كان يقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا. طبعا من الأصول، وإلا مسح الإمامة ليست من الإيه، هي تبع لمسح الإيه، الرأس. نعم. قال: فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك. اكتب: وهو مذهب أحمد. وهو مذهب أحمد. نعم. لقوله فيهما إنهما من الرأس، وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء، وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله، لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. إذن هذه المسألة يذكر المصنف رحمه الله فيها أقوال أهل العلم على قولين. قول الأول أنها فريضة تمسح كالرأس، والقول الثاني أنه سنة. قول الأول يعني قريبا قول الجمهور، قول أحمد وقول مالك، ويعني قول أبي حنيفة، ثلاثتهم يقولون أن مسحها فريضة، وذهب الشافعي إلى أن مسح الأذنين سنة. طيب لماذا اختلفوا في مسح الأذنين؟ نسمع ماذا قال المصنف. نعم. وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينهما أو بينهما وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبنية مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلهما جعل فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبها جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. اكتب ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، صححه الألباني في الإرواء، الأذنان من الرأس. قال العلماء تبعا أين كتابك يا أكرم؟ لماذا جئت متأخرا وبدون كتاب ولا ورقة ولا قلم؟ ماذا أفعل بك يا بني؟ الله المستعان. قال العلماء أي تبعا في الوجوب وتبعا في المحض. تبعا في الوجوب الأذنان من الرأس وجوبا، كما تمسح الرأس وجوبا تمسح الأذنين إيه؟ وكما تمسح الرأس تمسح الإيه؟ الأذنين، يعني لا تغسل تبعا للوجه. يبقى تبعا الأذنان من الرأس أي وجوبا ومسحا، تمسح لا تغسل، يعني يجري عليها أحكام الرأس. نعم. قال وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكون جزءا من الرأس، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أن يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس. وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به، والشافعي يستحب فيهما التكرار أو التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. إذن المسألة الأولى في مسألة أخذ ماء جديد للأذن، اكتب على حسب حال المتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة بفضل ماء في أذنيه، وصح عن ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، صح عن ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، فالأمر فيه سعة. المهم المسح، مسح بماء فضل في اليد فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ ماء جديدا للأذنين يعني وضع يده ثم مسح الأذنين، فهذا أيضا ثبت عن ابن عمر. وأما مسألة التكرار اكتب فالراجح قول الجمهور أنهما يمسحان مرة واحدة. طيب ليه احنا قلنا في مسح الرأس سنة تفعل وتترك التسليس، وهنا قلنا الأذن مرة واحدة؟ ها، لورود الأثر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المسألة العاشرة من الصفات حسب. نعم. نعم احنا كل انت مش كتبت ورايا باللي انت كاتبه كده وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قوله الاذنان من الراس، كتبت الحديث ده ورايا ولا لا؟ طيب قلت انا عليه، اقرا اللي انت كاتبه كده، اصبر اقرا يا ابني. يبقى احنا اخترنا ايه؟ خلاص. يعني لما اجيب لك، خلي بالك، اما يعني مثلا اما خالف بقول للعلماء مش لازم بقى اقول لك انا وانا اقول كذا، يعني اقول لك قال الالباني سنه تفعل وتترك، تفهم بقى. اما اقول لك قال مثلا العثيمين ان السنه فعل ذلك، خلاص قال العلماء واجب تبع. ايه هو الفصل؟ فول. الله المستعان. نعم. يعني يمسح الرأس ثم يمسح الأذنين. هذه هي المسألة التي معنا. يجوز. لا حرج. افعل ولا حرج. نعم. المسألة العاشرة من الصفات، اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء. خلي بالكم يا إخواننا. بارك الله فيكم. نحن لا نشرح فقه. نحن ننظر في مسائل الخلاف. ركز على المسألة دي، كل مرة هذكركم بها، احنا مش في درس فقه، احنا بنستعرض اقوال العلماء. مش واحد يقول لي طب ايه الدليل على وجوب هناك، اما في درس الفقه بقى في الكاف ولا في منار السبيل ولا في بداية المتفقه اقول لك على الأدلة. لا، هنا انت كبير، تكبير قوي، كبرت على مسألة الأدلة دي والخلاف. ها، ولا ايه رأيكم؟ انت كده دلوقتي عارف الاقوال وعارف الادله وبنرجح في المسائل الخلافيه. خلاص ماشي يا عم عنتر، اتفضل. قال واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح. اكتب على الاولى وهو الراجح، وقال وهم الجمهور، اكتب وهو الراجح، وقال قوم. طبعا في اقوال لعلماء السلف، لكن هذا مشتهر جدا عن الروافض. تعال ياسر قدامنا. ها، لا والله يا شيخ ياسر، لو كنت حضرت المجلس الاولاني كان ممكن، لكن الله المستعان. نعم تفضل. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول. في الحقيقة يعني أنا لم أقف على أحد من مذاهب الأربعة يقول بمسح الرجلين، هو قال بعض العلماء، لكن هو مشهور جدا عند الروافض، والرافدة لا يرون الغسل إنما يرون المسح، لذلك لا يرون المسح على الخفين أصلا، لأن الأصل يمسح لهم الايه الرجل. الأمر الثاني إن يعني حاولت أنظر في أقوال الفقهاء فلم أرى يعني من العلماء اللي هم المعتبرين في المذاهب الأربعة من قال بمسح رجلين، فلو حد فيكم نظر عبر الشملة وعبر أي شيء من قال بالمسح من أهل العلم. فضل شخص. نعم، ده الكلام موجود في كتب التفسير على تفسير القراءتين، لكن أنا أريد أن أقول من تبنى هذا القول واعتقده وعمل به، لكن هو في التفسير يقولون على قراءة الفتح الغسل وعلى قراءة الكسر المسح. نعم، لا ده مذهب أهل السنة والجماعة. لا، أنا أتكلم على المسح على الرجلين. على عدم ايه؟ تمام، لكن المسألة هنا في تحقيق المناطق الشيخ محمود في مسألة فقهية، هل قال أحد من علماء المذاهب الأربعة المعتبرين بالمسح على القدمين؟ هو ده الكلام. نعم. صحيحة. صحيحة؟ ولا نعم؟ صحيح؟ أيوه صحيح. صحيح. أرجلكم وأرجلكم. وأرجلكم صحيح؟ يعني. هذا يا جماعة والله أنا فاهم، ما هو ده كلام علماء السنة. أنا عايز علماء من هو قال إيه المصنف رحمه الله؟ اقرأ تاني شيخ هيثم، هات من أول. وقال قوم فرضهما وقال المس. قوم بل طهارتهما عفوا. عفوا عفوا. بص خلي بالك إيه؟ خليك معاي. ارجع بص الكلام، هات من أول الفقرة، من أول المسألة. قال اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء. حسب. يبقى كده اتفاق إن لابد من إيه؟ ان الرجلين من اعضاء الايه الوضوء. واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور. خلاص كده اتفقنا. ها. فقال قوم فرضهما المسح وهم الروافض. اكتب وهم الروافض. ها. وقال قوم، هو ده اللي انا اقصده بقى يا اخوان في غسل الرجل، ما تجيبليش بقى خف ولا اي حاجه، ده هو لسه يتكلم عن الخف. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. بس هو ده اللي أنا بتكلم عليه أخوان. عايز تغسل ماشي رجلك، عايز تمسح ماشي رجلك بدون خوف وبدون شيء وبدون عذر، أنت اللي تختاره اعمله. وعلى صحة القراءتين لو حد فيكم نظر، أنا ما لقيتش، يمكن لضيق الوقت لقلة العلم لعدم البحث لعدم الوجود ما لقيتش، فيبقى جزاه الله خير. قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح. وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية. اللي هم اكتب الجمهور عشان تبقى ماشي مع المصنف واحدة واحدة وفهم كلامه. اللي رجحوا الغسل على المسح يبقى الجمهور، يبقى فرض الرجل لإيه؟ قولا واحدا. ومن مسح على رجله وضوء ايه؟ باطل. وبيستدلوا بسنه لما النبي صلى الله عليه وسلم راى في قدم رجل لمعه قد ايه؟ قد درهم لم يصبها الماء. فقال له لابد من ايه؟ قال هياتي كده، ويل للاعقاب من النار. ها؟ هياتي الادله على قول الايه؟ الجمهور. نعم. قال ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. نعم. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعد سوى في المور والقطر. سوافي ولا سوى؟ سوافي. نعم. لعب الزمان بها وغيرها بعد سوا في المور والقطر أو القطر. نعم. بالخفض ولو عطف على المعنى لرفع القطر. ولو عطف على المعنى لرفع القطر. نعم. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. نعم. وقد رجح الجمهور قراءة هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. يبقى بيرد عليك ويقول لك برضه لا، ليس معك دليل فويل من الأعقاب من النار. ليه؟ لأنه اختار الغسل فوجب استيعاب القدم، وإلا لو كان وأخذ بالمسح ما كانش يلزمه لا غسل الأعقاب ولا غسل غير الأعقاب، فلا دليل لكم فيه. نعم. وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم رحمه الله أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها. وجواز المسح هو أيضا مروي. تكسر الجملة. هو هذا صح؟ هذا صح؟ جوازي؟ أيوة، ما بينفع تقول وجواز لا، وجواز المسح. هو عندك إيه؟ أنا ما عندي تشكيل، أنا بقرأ غير تشكيل. أنت هنا فاتح أصلاً، خد اقرأ التشكيل. من أول. أيوة. طيب. يقول وجواز. عمالين يبصوا لي وأنا ساكت. اقرأ من هنا وخلاص. نعم. طيب. قال: وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، ولكن من طريق المعنى، والغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل. نعم. إذ كانت القدمان لا ينفى دنسهما غالبا إلا بالغسل. نعم. لا ينقى. نعم. هو المشكلة أنتوا أعطيتوني النسخة بتاعكم، والنسخة بتاعكم مكتوب فيها لا ينفى. فخلوني أرجع النسخة بتاعي أشوف لي. ما هي النسخة دي؟ أنت جايب جديدة ولا اللي معانا؟ طب ما هو بيقرأ دي. طيب نحن نثبت ينفى ولا ينقى؟ هو ينقى. لا ينقى. ينقى أصور. ينقى أصور. خلوني مع النسخة بتاعي الله يرضى عليك. شكلها أقول لكم رجعوا النسخ دي تاني. لا خلاص، يعني متفق عليه. بيعمل الخيار. الدور المصري متفق عليه أني دائما بتدير بالها على الكتب. ها؟ ما هي دي المصرية برضه؟ اللي هي دي؟ ما هي مصرية برضه؟ لا يعني أنا ما صار ما شاء الله، أنتوا أدرى يعني أهل مكة أدرى بشعار. هذه ليست مصرية. أظن هذه. وعندك ينفى؟ مكتوب عندك ينفى ولا ينقى؟ هذا بيروت لبنان. أقول مكتوب عندك ينقى؟ ينقى. هاي أصوب معنا. ينقى لا. ينقى صحيح يا أخوان. خلاه ينقى. قال: وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة، يعني النظافة وتطهير البدن أمور محسوسة. أنا بتوضأ بغسل الذراع لأمرين: الأمر الأول عبادة لله وإن كان الذراع نظيفا، والأمر الثاني لتنظيف الذراع، أمر محسوس وإن كان عليه شيء. بغسل الكفين للأمرين عبادة ونظافة، مضمضة واستنشاق عبادة ونظافة، بيجمع بين الأمرين. نعم. نعم أو يتبرد بالماء ويتعب لا بأس. قال وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. نعم اكتب الراجح قول الجمهور بوجوب الغسل. ورجحت رواية الغسل ورجحت رواية الغسل تكتبش ليه يا ياسر؟ تحفظ؟ طيب ماشي يا بخاري. ورجحت رواية الغسل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يثبت أنه مسح على رجليه. إذ لم يثبت أنه مسح على رجليه صلى الله عليه وسلم. ده خلاصة الكلام في المسألة اللي فاتت دي كلها. نعم لكن هو أطال النفس من جهة اللغة واحتمال الألفاظ، لكن دائما في الألفاظ لما نعترض اللغة نرجع إلى الإيه؟ إلى السنة، فنرجح ما رجحته الإيه؟ السنة. نعم. قال وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح، وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرافق، ولكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى، وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. خلاص والمسألة دي مش هتمشي معنا لأننا لا نرى المسح على الرجلين، وهذه عند من يرى الإيه؟ المسح على الرجلين. نعم. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك. نعم. إذ كانا جزءا من القدم، لذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، أعني الشيء الذي يدل عليه حرف إلى، وإذا لم يكن من جنس المحدود لا يدخل فيه، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب صلى الله على رسول الله. ارجع إلى آخر سطر إذا طبعا اللي عندي ما عرفش عندكم إيه، في قوله وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، اكتب وهو الراجح من كلام اللغة أن الكعبين هما العظمان الناتئان يعني البارزان في طرف الساق اللي احنا بنسميه في مصر يا شباب بيز الرجل. تمام ارفع يا محمد يا فوزي رجلك امام الجميع، انظر لينظر غير المصري اين الكعب، هذان هما الكعبان. تمام العظم الناتئ البارز يعني. طيب شيخنا نحن في يعني سوريا، في سوريا ماذا نسميه؟ مسميين بنسميه الكعب ها، ومنسميه الفرصوع. الفرصوع، والفرصوع ايضا لغه صحيح. شوفوا عند ما اسمه عندكم يا الياس؟ فين الياس؟ ها انت الياس؟ طيب استعين بصديق عم يدور على الياس. هل تبحث عن الياس؟ اين عيسى؟ نعم لماذا لم يحضر؟ أين عيسى؟ قال سيأتي لكنه لم يأتي. الله المستعان. واحد يقرأ يا شيخ خالد. طيب إذن أحسن الله إليك، من يقرأ؟ مش حد غير مصر يقرأ؟ تعالى يا محمد. جيب لك كرسي شيخ اسامه، في كراسي، في كراسي، جيب لك كرسي. طيب خلي بالك، يبقى احنا رجحنا المساله الثانيه، مساله اذا كان من جنس المعدود عد منه، وان كان من غير جنسه لم يعد منه، لم يعد منه. ويعني عايز يقول لك الى اذا كان هذا من جنسه كما قال الى المرفقين، يعني المرفق من جنس الايه؟ اليد، جنس اليد، فيدخل منه. لكن قوله فأتموا الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ثم أتموا الصيام من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الايه؟ إلى الليل. هل الليل يدخل أو من جنس النهار؟ لا. يبقى هل إلى بمعنى، أصل اعترض قوم وقال لك طب إلى الليل، هل يدخل الليل في النهار في الصيام فيصام؟ لا. ليه؟ لأنه ليس من جنس الايه؟ الصيام. ده معنى قول العلماء إذا كان من جنس المعدود عد منه، المحدود. ليس من اليد، خلاص يبقى لا يدخل. لكن معدود من اليد في المعاني التي ذكرنا يدخل. نعم. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عليه: المسألة 11 من الشروط ترتيب أفعال الوضوء. قال: اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية، فقال قوم هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد. وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة. إذن انتقل لمسألة أخرى، وهو ترتيب أفعال الوضوء، هل هو واجب وفريضة أم هو سنة؟ على قولين، أكتب الراجح أنه فريضة، وسيذكر الاختلاف وسنعلل الترجيح بعد قليل. إذن لماذا اختلفوا؟ بعض قال الترتيب سنة. معنى إيه الترتيب سنة؟ يعني أن يمسح الرأس قبل أن يغسل الوجه، وأن يغسل الرجل قبل أن يمسح الرأس. هذا لو قلنا بأن الترتيب سنة يجزئ، المهم أن يفعل أفعال الوضوء. وإذا قلنا واجب لا يجزي، أو قلنا فريضة لا يجزي، لابد أن يأتي مرتبا. طب لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا في الترتيب؟ هل هو واجب ولا فريضة؟ نرى لماذا اختلف. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العربي. ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط. وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. يعني يريد أن يقول ذكر الواو بين الأشياء هل تقتضي الترتيب؟ يعني إذا قلت مثلا دخل الشيخ جمعة وهيثم وأسامة، كم هؤلاء؟ يبقى قلت دخل من؟ جمعة وهيثم وأسامة. هل يستفاد من هذا الترتيب؟ الظاهر نعم، ولكنها لا ترتقي إلى درجة الوجوب. ممكن يكون جمعة دخل الأول، أو دخل هيثم أولا، أو دخل أسامة أولا، المهم أنهم دخلوا جميعا. لكن لو عبرنا بثم أو فاء فوجوبا قولا واحدا تقتضي الايه؟ قلت دخل جمعة ثم هيثم ثم أسامة، أو قلت دخل جمعة فهيثم فأسامة، هذا يقتضي الايه؟ طيب ما الفرق بين ثم وفاء؟ ها قلت دخل جمعة ثم هيثم، قلت فأسامة، ها أحسنتم، ثم تفيد الايه؟ يعني ممكن الشيخ جمعة يجي دلوقتي وبعد نص ساعة يجي الشيخ هيثم وبعد ساعتين يجي أسامة، لكن فاء تقتضي أنهم ايه؟ التتابع والسرعة، تمام؟ أنهم دخلوا في أعقاب بعضهم البعض. لذلك في حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال فأمر بلال فأذن فأقام فصلى فخطب الناس فقال أيها الناس، ها فتفرق الناس فكان أول من دخل رجل يحمل بين يديه سرة كادت يده أن تعجز عن حملها بالإيه؟ الشيخ الحواني بيقول لك بص للفئات دي كلها فا فا فا فا، دليل على الإيه؟ على السرعة والتعقيب، إن الموضوع لم يستغرق وقتا، إن كله يعني دل على سرعة الاستجابة. فيعني هنا الواو، هل الواو تقتضي الترتيب؟ ظاهرها نعم، لكن لا ترتقي إلى الإيه؟ إلى الوجوب. ده السبب الأولاني اللي هي تقتضي العطف أقوى منها على الترتيب. نقول جاء جمعة وهيثم، هذا للعطف أقوى منها للإيه؟ للترتيب. نعم. قال المصنف رحمه الله: والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الند؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة، ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. اكتب والراجح الأول أن الترتيب يكون في الأفعال الواجبة، ترتيب في نفس الصفحة الأخيرة، لكن جملة الراجح في المسألة إيه؟ أن الترتيب سنة ولا فرض؟ يبقى اكتب قال العثيمين الراجح وجوب الترتيب، لأمرين: الأمر الأول دخول الممسوح بين مغسولين، دخول الممسوح بين مغسولين، وهذا على خلاف مقتضى بلاغة العرب أو بلاغة القرآن، وهذا على خلاف مقتضى بلاغة القرآن. الثاني، وهذا على خلاف مقتضى بلاغة القرآن، إدخال ممسوح بين مغسولين، نعم، دل أن هذا على خلاف، تمام، مقتضى بلاغة القرآن. الأمر الثاني أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفوه إلا هكذا مرتبة، أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفوه إلا هكذا مرتبا. يبقى إذن الراجح وجوب الإخوانة الترتيب. طبعا في دخول الممسوح بين مغسولين في قوله إيه؟ ها برؤوسكم وأرجلكم، سبحان الله، فبرؤوسكم دخل بين إيه؟ غسل الرجل واليد والرجل، تمام؟ فيقول يعني البلاغة يقتضي أن يأتي بالمغسولات ثم يأتي بالإيه؟ بالممسوحات. زي بالضبط كده لو أخونا عبد الرحمن كده قال لك ده الشيخ أسامة غداني غدوة، تمام؟ إيه يا عبد الرحمن؟ قال لك أكلني لحمة وأكلني برتقال وأكلني سمك وأكلني تفاح، ها؟ وسقاني شوربة وسقاني عصير. إيه يا ابني ده أنت بتعك لك الكلام، تقول لي ايه اكلت لحمه وسمك ورز وبعدين خلصت تنقل على الايه؟ على الفاكهه، لان يبقى كلام كده بليغ، تمام؟ ها؟ الله المستعان. خلاص يا اخوانا؟ طيب ترون نتوقف هنا ام نكمل للعشاء؟ ها؟ لا لا، طيب انا ما عندي مانع. درسة ايه؟ نتوقف هنا. طيب الموافق على التوقف هنا تفضل برفع يدك. ها؟ ارفع ايدك ما تخافش. ما هنخلصها. اه طيب. طيب نزل ايدك. عايز نكمل للعشاء يرفع ايدك. الله المستعان. طيب خلاص هنكمل مسألة الوضوء، فاضل لنا ايه؟ مسألة في نعم الموالاة بس، ونقف هنا ان شاء الله عند المسح الخفين. وإن شاء الله الدرس غدا بعد صلاة المغرب، ده درس، ده الدرس الأصلي، الدرس الأصلي إن هو يوم الأحد بعد صلاة المغرب، بس إحنا في سفريات الشيخ هناخد مكانه. الأمر الثاني يوم الاثنين مفيش درس، يوم الاثنين مفيش درس، هيبقى يوم الأربعاء طبعا عشان الانتخابات، هم إحنا كموظفين مشددين علينا، فانا عشان ما رضيتش اطلع انتخابات قالوا لازم تقعد في الشغل، فلازم اقعد في الشغل يوم الاثنين من الصبح للعصر. والله اخشى ان احنا نتاخد كلنا. الله المستعان. ها؟ لكن لو عايزين الاثنين هيكون الدرس ممكن من الفجر للساعه 8، ده اللي متاح، بس غير كده مفيش لحد المغرب. انت بتحضر، نزل ايدك يلا. تاخد بالك؟ فلو كده نخليها الاربعاء، ويوم السبت القادم كما قلنا في دوره في الادب المفرد للبخاري للي ما حضرش مع الشيخ وحيد. هنمشي، هتكون في سياره هنا تاخد الاخوه يوم الجمعه بعد الصلاه. هنتفق مع سياره تاخد الاخوه من هنا. لو كان العدد اللي كتب اسمه النهارده. ها؟ لا ما تلمش حاجه، السيارة علينا ان شاء الله. خلاص؟ هنوديكم ونجيبوكم، وهنأكلكم كمان. يعني الأكل كمان على الإخوة مش أنا، الإخوة اللي هم عندهم الدور. يم الحمول كده إن شاء الله. مش شيخ ولا حاجة، إحنا هنقرأه مع بعض كده، ما فيش شيخ يعني. تمام؟ ما هو أصل الشيخ واحد قرأ. وفي ناس منكم حضروا، في غالب الشباب ده ما حضروش ومش عارفين الشيخ يقرأه تاني ولا لا، فنعطيهم اسناد ونعطيهم الحديث المسلسل بالأولية أيضا. لكن والله أنت يعني لا تشترط، فهو بالخيار وأنت حر. طيب يبقى أخوانا، يبقى احنا إن شاء الله موعدنا الأربعاء القادم مع الوسطية ومنار السبيل. خلاص؟ نعم، اقرأ المسألة. قال المسألة الثانية عشرة من لكن الشروط. غدا إن شاء الله في درس، بس أريد أحد يذكرني. خلاص ذكرني قبل المغرب يا شيخ علي. بارك الله فيك. الموالاة في أفعال الوضوء. قال اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر، ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وابو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. اكتب والراجح الأول وهو اختيار الإمام أحمد. الراجح الأول قول مالك وهو اختيار الإمام أحمد لحديث خالد بن معدان. كان إيه؟ الله ما في مشكلة. يلا أكل. قال والسبب في ذلك أن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث صحيح رواه أبو داود. حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن معدان ده من التابعين. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهالة الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. تمام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث صحيح عند أبي داود. نعم، فدل هذا على وجوب الإيه؟ الموالاة. قال والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. أكتب صحيح بلفظ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم، رواه مسلم. نعم. قال وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي الله، وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسبه. أكتب وهو الراجح، وهذا من الأحاديث التي يعني في اللقاء الأخير مع شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله سألته عن هذا الحديث، قال هو حديث صحيح ولي فيه بحث، هو كشف المخبوء عن صحة حديث الوضوء أو ما شابه ذلك، اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا نص الحديث، حديث صحيح. نعم، صحيح الشيخ الألباني، وفي رسالة للشيخ الحويني خاصة به كشف المخبوء بصحة حديث الوضوء، أو يعني الشطر الثاني من اسم الكتاب أنا لا أذكر. نعم. قال رحمه الله فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وإما بتحديد مواضعها، وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر، ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. هذا والحمد لله رب العالمين.